السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. درسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب كما سمعتم ترجمة الشيخ رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. وذكر السبب ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا، يعني الصحابة، إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة وفي التشهد، كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. فهذا حديث يبين لنا اسما من أسماء الله عز وجل وهو السلام. والسلام إذا ذكر معرفا فهو اسم، وإن جاء مصدر، وإن جاء نكرة فهو مصدر. سلام قولا من رب رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون السلام على الله نهاهم عن ذلك، لأن السلام معناه دعاء بالسلام. السلام كتحية بين الناس، السلام عليكم يعني أدعو لكم بالسلامة، أدعو لكم بالسلامة، يعني السلامة من الشرور والآفات. فالله عز وجل هو السلام، ومنه تطلب السلامة، وهو المسلم لعباده من الشرور والآفات، فلا يدعى له بالسلامة لأنه هو السلام، ومنه تطلب السلامة، وهو سالم من كل عيب ونقص. فالرب عز وجل يحيى لكن ما يسلم عليه، والتحية معنى التعظيم، تحية لله يعني التعظيمات كلها لله، ليس التحية مثل تحية فيما بيننا تحييه أن تسلم عليه وترحب به، لا، التحية لله يعني جميع التعظيمات لله. فلذلك الرب عز وجل يحيى يعني يعظم، والتعظيم كله له ولا يسلم عليه، لأن السلام معناه دعاء بالسلامة. فالله عز وجل لا يناله سوء أو يمسه مكروه حتى تدعو له بالسلامة، فهو السلام وهو مسلم لعباده. ولذلك قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما يقول عليك السلام أو إليك السلام كما نسمع من بعض الناس إذا انصرف من الصلاة سمعناه يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام أو عليك السلام، فهذا لا يجوز. إليك السلام وعليك السلام لا، وإن اللهم أنت السلام ومنك السلام. فأنت السلام السالم من كل عيب ونقص، هذا يدل على كمال الرب عز وجل وأنه لا يعتريه عيب أو نقص وليس بحاجة إلى أحد يدعو له. أما نحن فنحتاج إلى من يدعو لنا وندعو لأنفسنا، ولذلك قال الله عز وجل وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم يعني سلم على أهل بيتك أو على أخوانك المسلمين الذين أمامك، فكأنك سلمت على نفسك. سلموا على أنفسكم. فنستفيد إذا من هذا الباب أن السلام اسم من أسماء الله، وأن الرب عز وجل هو السلام والسالم من كل عيب ونقص، وهو مسلم لعباده من الشرور والآفات، ومنه تطلب السلامة. اللهم سلم سلم. ثم نعلم أنه يشفع لنا أن نقول التحيات لله، لأن التحيات كما قلنا معناها جميع التعظيمات لله. فلنلتزم إذن بما علمهم عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، قال لا لا تقولوا هكذا، فإن الرب عز وجل لا يناله نقص ولا ضرر، ولكن من الأدب أنك تقدس ربك وتنزهه وتدعوه، ولا تدعو له لأنه ليس بحاجة، نحن الفقراء إليه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا خلاصة هذا الباب، لأن السلام اسم من أسماء الله كما قلنا، فلا ينبغي التساهل فيه إذا بأن يدخل دورة المياه فيسلم على أحد أو يرد السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير السلام. نعم، الأولى تفسير السلام، يعني ما معنى السلام. قلنا السلام هو اسم من أسماء الله، ومعنى السلام كتحية بين الناس، دعاء لهم بالسلامة من الشرور والآفات، وأن السلام إن جاء معرفا فهو اسم، وإن جاء منكرا فهو مصدر. فلذلك ينبغي الالتزام في فضل هذه الكلمات. نعم. قال المسألة الثانية أنها تحية. نعم، حينما يقول الإنسان السلام عليكم يعني يحييكم وادعو لكم بالسلامة من الشرور والآفات، فلذلك نهينا أن نقول السلام على الله، فيها تحية، الله يحيى بالتعظيمات لكن ما يسلم عليه. قال المسألة الثالثة أنها لا تصلح لله. نعم، يعني أنها لا تصلح لله، يعني ما يجوز أن تقول السلام على الله. لماذا؟ لأن الله هو السلام عز وجل، وهو المسلم لعباده من شرور الآفات، ومنه تطلب السلامة، فكيف تدعو الله تدعو لله به؟ فعليك أن تدعو ربك وتخلص في عملك. نعم. قال الرابعة: العلة في ذلك. الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم. العلة في ذلك هو قول إن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله، لأن الله هو السلام، فلا ينبغي للمسلم أن يعود مرة ثانية يقول السلام على الله أو يحاول أن يحرفها أو يبدلها، فليأتي باللفظ كما هو، ولكن يجب على المسلم أن يلتزم بهذه الكلمات سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، أنت السلام ومنك السلام. نعم. قال الخامس: تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم. تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي قولها التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جميع التعظيمات، جميع التعظيمات، فإنها لله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قوله في هذا الباب: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، الاستثناء بالدعاء لا يجوز تعلقه بالمشيئة، لأن الله عز وجل إن شاء أعطاك وغفر لك، وإن شاء حرمك، بدون أن تقول أنت إن شاء الله. فلا يجوز في حقك أن تقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم وفقني إن شئت، لا، بل عليك أن تعزم وتبدي رغبتك ولجوءك إلى الله بأن تسأله الشيء الذي تريد بدون استثناء، لأن الله عز وجل ليس هناك أحد يكرهه حتى توسع له تقول إن شئت، يعني لا، مثل ما تطلب من أي إنسان تقول إن سمحت أعطني هذا، إن كنت لا تحتاجه أعطني، وإن كنت قادر فأعطني. لا، في طلبك من الله لا تستثني، اسأل وأنت مقبل وعازم بالقبول من الله عز وجل. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة في الحديث. فعليك أن تقبل على الله بعزم صادق وتصميم ورغبة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وعفاني، لا تقول إن شئت، لأنه هو عز وجل يتصرف كما يشاء، إن شاء حقق لك وإن شاء ما حقق. ولذلك قال: وليعزم المسألة، يعني ادعو الله بعزم صادق ما في تردد، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني أنك متأكد أنك إذا التزمت بآداب الدعاء ودعوت ربك فإنك إن شاء الله مستجاب. لكن لا يلزم أن يكون في الحال ما طلبت يحضر. أما في فعلك أنت إذا أردت أن تقول شيء، تريد أن تفعل شيء، تقول إن شاء الله سأفعل، سأذهب، سأدخل، إن شاء الله. لأن الله عز وجل يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فلذلك في دعائك لا تستثني، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، اعزم المسألة ولا تبالي ولا تتردد. ثم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام وليعظم الرغبة، في الجملة الأولى يقول وليعزم المسألة، يعني اسأل ربك بعزم وتصميم ورغبة بدون أن تخاف أن ذلك يثقل على الله. فإن أحب عباد الله إليه أكثرهم له دعاء، أكثر الناس دعاء هذا يحبه الله، وإلحاحك عليه بالدعاء من أسباب القبول. إلحاحك على الله يعني بكثرة الدعاء فإن هذا مما يحبه الله. فإن أكثر عباد فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء. فلا ينبغي للمسلم أن يقلل من شأن الدعاء، لأنه وصل بيننا وبين الله. لا وقوله وليعزم المسألة فإن الله لا مكره لا، هذا تعليل، تعليل لقوله وليعزم المسألة فإن الله لا مكره يعني لا مجبر له، لا تخف، فإن الله هو يفعل بمشيئته. أما إذا قلت شئت كأنك تقول أنا غير مبال متساوي عندي، إن غفرت لي أو لا تغفر لي أو لم تغفر لي. حينما تقول شئت كأنك لم تكترث بذنبك ولم تهتم بمغفرة ربك، فكأنك تقول إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي عندي سواء. فلذلك لا يجوز أن تعلق الدعاء بالمشيئة. اعزم وليعزم في قول عليه وليعزم المسألة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. فهذا التعليل الأول. والثاني وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني اطلب الأمور العظيمة من الله، لا تتدانى ولا تخف أنك تضر الله أو تنقص خزائنه. وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره لا، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه، يعني اطلب العظيم الأمور العظيمة من الله، لا تتدانى تظن أن ذلك يشق على الله ويكلفه، لا، بل أحب عباد الله أكثرهم له دعاء. والذي يكثر الدعاء من الدعاء يحصل على خير كثير وأجر عظيم. إذا دعوت الله بقلب حاضر بعزم وتصميم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني إن الله عز وجل لا يستكثر ما أعطى لعبد من عبيده، لأن خزائنه ملأ ما تنقص ولا تغيب بالإنفاق بل تزيد. منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى الآن وهو يعطي ولم ينقص ما عنده ولا مثل ما تنقص الإبرة من البحر. ما نقصه شيء عز وجل، لأن الخير كله بيده، الكون كله ملكه، فعطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. إذن فالدعاء لا تستثني، لا تقول الله يوفقني إن شاء الله، الله ينجحني إن شاء الله، الله يرزقني إن شاء الله، لا، أسأل الله أن يرزقني، أسأل الله أن يغفر لي، أسأل الله أن ينجحني، أسأل الله أن يهديني، بدون كلمة إن شاء الله. بل تأتي بالاستثناء في كلامك أنت، أنك ستفعل كذا وستفعل كذا. أما دعائك لربك فأعزم وأعظم الرغبة، ولا تظن أنك تنقص الله شيء، بل أحب عباد الله إليه أكثرهم له دعاء. الذي يلح بالدعاء هذا غمر، يعني حري أن يفتح له. قد يكون أنك تطلب شيء الآن غير حاضر إن صاحبك، تقول إن شئت إن سمحت، أما ربك عز وجل فهو قادر على كل شيء. فاسأل ربك وادعوه بدون استثناء. الاستثناء في فعلنا نحن، سأذهب إن شاء الله، سأفعل هذا إن شاء الله، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، وذكرنا العلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، فإن الله لا مكره له. لا تستثني، لا تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم عافني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. لا، ادع الله برغبة وبعزم وتصميم وبدون استثناء. لا. قال المسألة الثانية: بيان العلة في ذلك. بيان العلة في ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام: وليعزم المسعى فإن الله لا مكره له. ما دامك تعرف ربك ما أحد يكرهه، هو يفعل إن شاء. وكذلك تعليل آخر في قوله: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني إن الله لا يستكثر ما أعطى لعبد من عبيده، لأن خزائنه ملأى لا يغيضها الإنفاق، ويده سحاء الليل والنهار، ولن ينقص ما أنفق منذ أن خلق الله الأولين والآخرين، ما نقص عنده إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخل البحر. فلا تقول أخشى أني أثقلت على ربي بالدعاء، لا، بل عليك أن تكون كثير الدعاء، فإن العبد إذا دعا ربه قال الله عز وجل لجبريل: لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإن أحب أن أسمع صوته، حب أن يسمعنا نتضرع بين يدي عز وجل. وإذا دعوت الله وأنت موقن بالإجابة، يعني عندك يقين بأن ربك لن يردك، فهذا دليل على صدق إيمانك إذا عزمت ولم تتردد. نعم. قال المسألة الثالثة قوله: يعزم المسألة. يعزم يعني أنه يدعو بعزم وتصميم وبدون تردد. نعم. قال المسألة الرابعة: إعظام الرغبة. الإحرام رغبة بأنك تطلب الأمور العظيمة كالجنة وما قرب إليها، هذا هو الرغبة، هو أنك تدعو الله الذي أعطاك وهداك ووفقك لدعائه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة حتى لا تشك في قدرة الله أو في صدق وعده، يعني هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم. قال المسألة الخامسة التعليل لهذا الأمر. التعليل يعني التعليل لعظم الرغبة ولعظم الرغبة، يعني أنك تطلب الأمور العظيمة، لماذا؟ لأن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، يعني أن الله ما يتعاظم شيء أو يستكثر ما أعطى لعبد من عبيده، فإن الله لا يستكثر ما أعطى لعبد من عبيده، لأن الله عز وجل يعطي ما شاء لمن شاء ولا يبالي، وأعظم ما يعطيك بعد هداية الهداية للإسلام، أعظم ما يكون مع العافية أيضا الجنة، ويجيرك من النار، فادعو الله وألحوا عليه ولا تخافوا أنكم تكلفوا الله. نعم. هذه فائدة كلام الشيخ ابن عثيمين في الجواب عن الإشكال في قوله في دعاء الاستخارة. نعم. كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي. قال فإن قلت ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. وكذا ما ورد في الحديث المشهور اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال فالجواب أنني لم أعلق هذا بالمشيئة، ما قلت فاقدره لي إن شئت، لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر، والله يعلم، فأقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي، فتعليق فيه الأمر مجهول عندي، لا أعلم هل هو خير لي أو لا. وكذا بالنسبة للحديث الآخر، لأن الإنسان لا يعلم هل قول حياتي خير أو شر، ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقاءك، لأن طول البقاء لا يعلم، فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولكن يقال أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال. وعلى هذا فلا يكون في الحديث في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة، والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة. لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت وليس إن شئت، فالحكم واحد، لأن الإرادة هنا كونية فهي بمعنى المشيئة، فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكم. انتهى. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والصلاة والتوفيق.